الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد وقفنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول الناظم رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام. تفضل مولانا. كم؟ صفحة 44. تكتب. صفحة 44. ماض ويعرف. أما الفعل في ثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناءه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن فضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وبناءه على السكون يضرب إلا المعتاد فعلى حذف داخله كغزو كغزو وخشى ورمي كغزو وخشى ورمي ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النور، ومنه هلوم في لغة السميع وهات وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بنمو وافتتاحه بحرف من حروفه نأيه نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعية كيدحر ويكرم، ويفتح في غيره فيضرب ويشتد ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيل مباشرة لفظا وتقديرا نحو لا يبدلن، ويعرف فيما عدا ذلك نحو يقنح ويقنح ويقوم زيد ولا تتبعان لتبلغن فإما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك لما فرضت لما فرضت من ذلك علامات الاسم وبيان الانقسام الى معرب ومبني، وبيان الانقسام المبني منه الى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، يعني موقوف عن الحركه اللي هو السكون. شرعت في ذكر الفعل فذكرت انه ينقسم الى ثلاثه اقسام: ماض ومضارع وامر، وذكرت لكل واحد منها علامته الداله عليه وحكمه الثابت له من بناء الإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل ذات التأنيث الساكنة كقام وقعد تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلت، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قام وقعد، أو إلى السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا. وتلخص من ذلك أن له ثلاثة حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. ولما كان من الأفعال الماضية مختلفة في فعليته نصصت عليه وننبذت على أن الأصح فعليته وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. فأما نعم وبئس فذهب الطراف وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بكل حق جد عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر: وقد سار إلى مخلوقته على حمار البطيء السيف، نعم السيء على بئس البعير. على بئس العير. نعم السير على بئس العير. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات. مسائل سئل عنها الفارسي في حلب فسميت بالحلبيات. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نافي لمنزلة من نافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقيق. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج.

فتحط فتحة، هزفت الألف فتحط إيه؟ بقت غزو، بقت غزو. معايا ولا ما انتش معايا؟ بخلاف أتوا وآتوا، أتوا زيها، أصلها أتى وحطنا هو الجماعة فحصل إيه؟ مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ يبقى إيه اللي حاصل؟ مفيش عندنا أي إشكال، حذفنا الألف لالتقاء الساكنين فعوضنا عنها بالفتحة فأصبحت آتوا فعل ماضي. إنما آتوا ده فعل إيه؟ ده فعل أمر، وفي هذه الحالة يكون مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة، فمش داخل معنا، فمش داخل إيه؟ مش داخل معنا. يبقى الأصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، أكل، شرب، نام، ذهب، خلاص. والفتح يعني في أصل الفعل قد يكون ظاهر كأكل وشرب ونام، وقد يكون مقدر للإيه؟ للتعذر، قضى، رمى، نهى، سعى، أتى، دمن هذه أفعال ماضية، ولكن لما كانت معتلة إيه اللي حصل؟ قدرت الحركة للتعذر، اللي ما فيش فيه إشكال بين الكوفيين والبصريين، هم بيتفقوا إن إذا كان إيه؟ إذا كان معتل، فإذا كان معتل بالألف نشوف حالته إيه، وإذا كان معتل بالواو أو الياء تظهر الفتحة لخفتها وتقدر الضمة، فما فيش مشاكل. قال لك الإشكال إذا اتصلت به واو الجماعة. الكوفيين قالوا يا عم الشيخ إذا اتصلت به واو الجماعة نسهل على الناس عشان الدنيا تمشي ونقول مبني على الضم. ماشي يا سيدي براحتك. واتبعهم المصنف إيه في الكتاب اللي معاني وخلفهم فين فأوضح المسألة. البصريين قالوا لا، الأصل في البناء إنه ما يتغيرش. فمرة قلنا إن هو مبني على الضم، مبني على الفتح الظاهر، ومرة قلنا نحن مش عارفين نجيب الإيه الفتح. لا يا عم الشيخ، قال لك الاتصال الفعلي بواو الجماعة، واو الجماعة انتوا عايزيني ولا انا اللي عايزاكم؟ معلش انتوا اللي عايزيني يبقى تسمعوا كلامي يا حاجة يهديك. قالت لك والله ما قال لما تضمين اللي ايه، قال لما تضمين اللي قبله. قلنا لا ماشي تخلص والمركب تمشي والدنيا ايه تبقى زي الفل، خلاص خلصنا من حياته واو الجماعة. قلنا المرة اللي فاتت ان العرب لا تحرك اربع متحركات في كلمة واحدة. قالوا وكذلك ما ينزل منزلة الكلمة الواحدة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفعل مع الفاعل شديد الاتصال فينزل منزلة الكلمة. ايه الدليل؟ أن الفعل مع الفاعل شديد الاتصال ينزل منزلة الكلمة الواحدة. قال لك انظر إلى إعراب الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع لحقت به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنثة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. هذه النون أين موضعها في الكلمة؟ بعد الواو أو بعد الفاعل. يفعلان يفعل فعل مضارع والألف فاعل والنون علامة للرفع، فجعلوا إعراب كلمة بعد كلمة بعدها، لأن الأصل أن يفعلان فعل وفاعل، يبقوا كلمتين هم والنون علامة للرفع، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. قال لك خلاص، فلما جعلوا إعراب كلمة اللي هي يفعل بعد كلمة أخرى اللي هي الفاعل سواء ألف الاثنين أو جماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، إذن الفعل والفاعل شديدة الاتصال. معايا لما انتش معايا؟ قال لك فعلى هذا إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك فإنه سيتوالى أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، وهذا لا يجوز. معايا؟ يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ هيسكنوا هيسكنوا هيسكنوا اخر الفعل لمنع او للتخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده، تبقى ايه؟ اكلت اكلت شربت. ضمير الرفع المتحركه ت الفاعل، وهي المضمومه للمتكلم والمفتوحه للمخاطب والمكسوره للمخاطبه، تاء الفاعل، ونون الاناث، ونون الاناث زي ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن والوالدات يرضعن، خلاص، الا ان يعفونا. معي؟ كذلك من ضمائر الرفع المتحركه نا الفاعلين، نا الفاعلين، خلقنا، شربنا، انعمنا، عرضنا، خلاص. يبقى ده ايه؟ احوال بناء الفعل الماضي. الاصل في ان يبنى على الفتح، فاذا اتصلت به واو الجماعه بني على الفتح المقدر منها من زوج شغل المحل بحركه المناسبه، فاذا لحقه ضمير رفع متحرك بني على الفتح المقدر منها من زوج اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده. تمام. قال: وهناك بعض الكلمات التي اختلف في فعليتها. قال: ولما كان من الافعال الماضيه ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. فأما نعمة وبئس فذهب قوم إلى أنها أسماء، إلى أنها أسماء، واستدلوا بدخول حرف الجر عليها. قلنا إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الإيه؟ الاستدلال. فالبصريين ردوا على الأدلة التي أتى بها الكوفيون، قالوا: والله وقد بشر احدهم بانثى فقال: والله ما هي بنعمه الولد. واحنا قلنا ان من علامات الاسماء دخول حرف الجر، فلما دخل حرف الجر الباء على نعمه قالوا: خلاص يبقى نعمه ايه؟ اسم، خلاص. وكذلك استدلوا بقول الرجل: وقد سار على حمار بطيء إلى محبوبته، قال: نعم السير، نعم السير على بئس العيب، راح لحاجة حلوة بس المركوبة اللي معاه مش ايه؟ مهوش مش مساعدني، يعني مش مزبط، خلاص. ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين. الكسائي من سادات الكوفيين، وهو يذهب إلى أنها فعل، وهو يذهب إلى أنها فعل، خلاص. ونعمة كذلك. وهو الراجح أن نعمة وبئس أفعال لدخول تاء التأنيث عليها، كما في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، خرجه أصحاب السنن وحسنه الألباني، حديث حسن الشيخ الألباني. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. حسن حسن الشيخ الألباني برضه، خلاص. يبقى والكلمة إذا قبلت علامة من علامات الأفعال فهي فعل. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات. قلنا إن أبو علي الفارسي مسائل سئل عنها في حلب فسميت بالحلبيات، إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافي، إلى أن ليس بمنزلة حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير، والراجح كذلك أنها فعل. لماذا؟ لأنه يلحقها الضمائر. ومن علامات الفعل الماضي كذلك أن يقبل تاء الفاعل، أن يقبل تاء الفاعل مفتوحة للمتكلم